السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هذه السورة العظيمة، سورة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ما زلنا مع هذه السورة العظيمة، سورة محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وصلنا إلى آيات فيها عبر وعظات. قول الله جل ذكره: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة، جزاك الله خير والأرضى، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، نعوذ بالله، فأولى لهم طاعة وقول معروف. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية فيها أدب جليل للمؤمنين. ربنا جل ذكره يخبر عن عباده المؤمنين الصادقين في الإيمان، يقولون لولا أنزلت سورة، والمراد بها لولا أنزلت سورة محكمة يأمرنا الله فيها بقتال الكفار. وفي بدء الإسلام إلى طول العهد المكي كله، إلى أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، لم يؤمر المؤمنون بالقتال، بل أمروا بالصبر والصفح. فكان الواحد منهم يؤذى ويعذب أشد العذاب ولا يدفع عن نفسه، لا يدفع عن نفسه. فهناك حديث فيه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وجماعة من الصحابة الكرام قالوا: لولا أنزلت سورة، لولا أنزلت سورة يأمرنا الله فيها بقتال الكافرين. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كنا أعزة في الجاهلية، ما كان أحد يستطيع أن يتكلم معنا أو يؤذينا، كنا أعزة، فلما أكرمنا الله بالإسلام نؤذى هذا الإيذاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر بغير هذا، عليه الصلاة والسلام. فلذلك أخي، قال الكريم جل جلاله الذي هو عليم بعباده: ويقول الذين آمنوا، قال القرطبي رحمة الله عليه: أي المؤمنون الخلص. ويقول المؤمنون يعني أهل الإيمان الخلص الأصفياء. يقول: لولا أنزلت سورة، قال: وذلك اشتياقا منهم للوحي، وحرصا منهم على الجهاد في سبيله، وعلى ثواب الجهاد والمجاهدين. ومعنى لولا يعني هلا. فإذا أنزلت سورة محكمة لا نسخ فيها، أحكمها الله وأمرهم بالقتال، قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة، وهي أشد القرآن على المنافقين. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. نظر المغشي عليه من الموت، يعني النظر الذي يغشى عليه وفي سياق الموت، نظر عينه تدور يمينا وشمالا، زاغ البصر، لا يستطيع أن يتكلم، نسأل الله العافية والسلامة. نظر المغشي عليه من الموت، قال الله جل ذكره: فأولى له، أولى بهم وأجدر بهم طاعة، أن يطيعوا الله فيما أمرهم به الآن، ولا يطلبوا مزيد من التكليف لم يكلفهم الله به. وقص الله علينا في سورة النساء: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وشبيه بهذا يا إخواني، كنا زمان قديما نسمع من بعض الشباب يقول: والله لو أذن لنا بالجهاد لفعلنا وفعلنا، وهذا كنا نسمعه بأذاننا. في الحقيقة حدث مشهدين في زمان الصحابة يربيان المرء المسلم على الأدب مع الله ومع رسوله ومع دينه. اسمع للمشهد الأول. قالوا جلسنا إلى المقداد ابن الأسود رضي الله عنه، فمر به رجل فقال الرجل: طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولوددنا أن رأينا ما رأيت. بل كان نفسنا احنا نكون مكانكم، نشوف الرسول ونجاهد معه ونفعل مثل ما فعلتم. لوددنا أن رأينا ما رأيت ما وشهدنا ما شهدت. فاستغضب المقداد، المقداد رضي الله عنه غضب، فجعلنا نعجب ما قال الرجل إلا خيرا. ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا أو مشهدا غيبه الله عنه؟ ربنا قدر لك وغيبك، ولم تكن في زمن الصحابة ما يدريك، ممكن لو كان واحد في زمن الصحابة كان من أكثر الكافرين. ما يحمل الرجل على أن يتمنى مشهدا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم. أبو لهب عم النبي وعم الإنسان أقرب الناس به، أعلم بصفاته، وأبناء عمي وأعمامه كلهم ما عدا حمزة و حمزة والعباس فقط هما اللذين أسلما، وباقي أعمامي كلهم كفر. قال: لقد أدرك حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم؟ شو نعمة، نعمة عظيمة. كثير من أهل الكفر يتيه يمينا وشمالا عشرات الأعوام، ثم في نهاية المطاف إذا شاء الله له السعادة يهدي للإسلام، يشعر بالجنة الحقيقية، ويقول: أين نحن؟ كنا غائبون. رغم أن عندهم من صنوف متاع الدنيا ما لذ وطاب وما ليس عند أحد من المسلمين. قال: أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، مصدقين لما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم. لحصل بلاء وفتن، كفاكم الله بغيركم. لو تذكرت الصحابة وحياتهم والله لا نصبر فيها ساعة، نحن وأبناؤنا لا نصبر في زمان الصحابة ساعة والله. يعني ستسمع موقف حذيفة رضي الله عنه، وأيضا حياتهم للطعام أو الشراب. كانت أم عائشة تقول: والله لعروة بن الزبير: يا ابن أختي، كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاث أهل في شهرين لم يوقد في أبيات رسول الله نار، ولا نار ولا طعام سخن ولا شيء، رضي الله عنهم وارضاهم. قال: قد كفيتم البلاء بغيركم، لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال، يعني الكفر كان على أشده، بعث على أشد حال بعث أو بعث عليها نبيا من الأنبياء في فترة من جاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان. من المشركين كانوا شايفين نفسهم على غلط، كانوا يرون أنهم على حق وعلى صواب، وأن دينهم هو خير الأديان، وأنهم حماة الكعبة وغير ذلك. فجاء عليه الصلاة والسلام بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه كافراً وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان، يعلم أنه إن هلك دخل النار. يشوف أبوه كافر ولا ابنه كافر، وهو الله شرح صدر الإسلام، يقول: لو أنه مات يذهب إلى النار. قال: فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وإنها التي قال الله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وهذا أثر بإسناد صحيح رواه الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه وغيره. إذن هذا الأثر إخواني، يعني ربنا تعالى في هذه الآية يقول: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة من القرآن الكريم أنزلها الله. وهذه السورة يأمرنا الله فيها بأمر زائد على ما نحن فيه الآن، هذا الأمر هو الجهاد في سبيل الله. وأنا والله قريبا يمكن من أكثر من 20 عام أو قرابة 30 عام سمعت هذا من شباب متحمس يقول في بعض البلاد العربية، يقول: لو أن الله أمرنا بالجهاد، لو أن العلماء يأمرون بالجهاد، والله لنفعل ونفعل. لا والله، أنت عليك أن تأخذ بالأسباب التي يسرها الله لك في نصرة الدين، ولا تتمنى شيئا زائدا عن استطاعتك وعن قدرتك. فإذا قدر الله وفرض الجهاد اصبر واحتسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتمون فاصبروا. هذا غير تمني الشهادة. تمني الشهادة هذا شيء جميل، شيء طيب، لكن تمني لقاء العدو لا. أما الشهادة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. نسأل الله من فضله الكريم يا رب العالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها وإن لم تصبه ولو لم تصبه. أيها الأحبة الكرام، الموقف الثاني مع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال له رجل من أهل الكوفة: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: كيف كنتم تصنعون؟ كنتم تعملوا إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله كنا نجهد أنفسنا في طاعته. فقال شبه الشباب المتحمس، قال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أعناقنا. يعني بقول له إيه بقى؟ بقول له: أنتوا قصرتوا، وأنتوا صحابة أنتوا؟ لا، أنتوا كده قصرتوا في شأن النبي، إزاي تسيبوه يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم؟ لا، ده احنا لو أدركناه لكان كنا نحمله على أعناقنا وما جعلنا يمشي على الأرض. أبدا، عاوز يروح فين؟ عاوز يسافر أميال، يروح يجاهد على أعناقنا. سبحان الله العظيم، هذا غلو. والله ما عرفت الدنيا في أمة محمد كلها أفضل من أصحاب رسول الله، ولم تعرف أعمق علما، كما قال ابن مسعود: هم أعمق علما وأقل تكلفا وأعظم عملا. علم وعمل وما فيش تكلف رضي الله عنه. فلما قال هذا الفتى من أهل الكوفة لحذيفة: والله لو أدركنا رسول الله ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أعناقنا، قال حذيفة: يا ابن أخي، أكنت تفعل هذا؟ والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق. بقول له: يا ابن، تعال اسمع موقف حدث لنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه سادات الصحابة الذين لا يجهلون أبدا. قال: رأيتنا بالخندق وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، يعني فترة من الزمن من الليل، ثم التفت إلينا فقال: من رجل من القوم، من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ وقال: ثم يرجع. الرسول بيقول هيذهب ويرجع، يشترط له رسول الله الرجعة، يعني الرسول بيضمن له أن يرجع سالم، يروح ويرجع سالم. طيب وكده بس؟ لا، قال: أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. أظن أنت ما بتقول لو الرسول بيقول كده والله ده نطير، مش كده؟ أبدا. كانوا رضي الله عنهم في شدة خوف عظيم، وشدة جوع عظيمة، وشدة برد قارس، وجوع عظيم، لا يستطيعوا أن يصب ظهره من شدة الجوع، لا يجدون شيئا يأكلونه. وكذلك العدو تكالب عليهم من كل جانب. ربنا قال إيه؟ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حذيفة فوالله ما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد. فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية أنه جعل يتلمس الحفر، كانوا حفرين لأنفسهم حفر يستدفئوا بها أو فيها يجلسوا فيها يدفهم البرد، ما عندوش بقى بلطو ولا جاكت ولا أبدا، ما فيش لا يوجد. وضع يده على رأس حذيفة قال من هذا؟ قال حذيفة لما وضع رسول الله يده على رأسي تقاصرت، يعني نزل في الأرض. قال من هذا؟ قلت أنا يا رسول الله. حذيفة فداك أبي وأمي، خلاص بقى. قال قم فأتني بخبر القوم ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني. قال فلم يكن لي بد إلا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث سمامي خلاص ما تخلفش رضي الله عنهم وارضاهم، إلى آخر الحديث. فأقول يا إخواني، ربنا جل ذكره يقول: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض، الذين في قلوبهم مرض وهو النفاق والشك في أن الله تعالى ناصر دينه، وعندهم شك أن الله تعالى سينصر المؤمنين ويعليهم، وعنده ثقة عمياء في الأسباب المادية التي عند الكافرين ينظر إليها، وينظر إلى ضعف المؤمنين وإلى تكالب الأمة عليهم، فيوقن في قلبه أن الله سيبيد المسلمين وسيعلي الكافرين، وعنده شك في نصرة الله لأوليائه. يقول الذين في قلوبهم مرض، قال تعالى رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم، يعني الأفضل لهم. وكما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال وكان الأولى بهم أن يسمعوا وأن يطيعوا في الحالة الرهينة، يعني في حالتهم هذه. فإذا عزم الأمر وفرض الجهاد وجد الحال، فلو صدقوا الله وأخلصوا النية لكان خيرا لهم. وبعض العلم قال معنى كلمة أولى لهم يعني الويل لهم، كما قال تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، يعني أنها ذم لهؤلاء الذين نكلوا عن الجهاد لما فرض عليه. فأولى لهم طاعة وقول معروف، أن يسمعوا وأن يطيعوا وأن يتكلموا بالكلام الطيب المعروف ولا يطلبون مزيدا من التكاليف. فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. واسمع لهذه الآية التالية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. نعوذ بالله من الخذلان. فهل عسيتم إن توليتم، فيها معنيان. المعنى الأول وعليه أكثر أهل التفسير، إن توليتم عن العمل بالقرآن، عن العمل بالسنة، عن اتباع الشرع المبارك، يعني توليتم عن عدم وتوليتم عن اتباع القرآن والسنة وعن العمل بهذا الشرع المبارك. والحافظ الكثير قال فهل عسيتم إن توليتم عن الجهاد في سبيل الله. فلذلك أخي هذا المعنى الأول. المعنى الثاني فهل عسيتم إن توليتم، معنى لطيف ذكره عدد من أهل العلم، ليس واحد ولا اثنين، يعني صرتم ولاة، يعني صرت مديرا، صرت واليا مسؤولا، أصبحت وزيرا، أصبحت رئيسا. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أعوذ بالله، يعني لما كان فقيرا كان واصل للرحم وكان على خير وكان على خلق وكان عنده مكارم أخلاق ويبر والديه، لما من الله عليه واغتنى ولما من الله عليه وصار عنده مركز عالي، ولما من الله عليه وصار وزيرا أو صار رئيسا أو أصبح مديرا، أصبح يرى أنه ينسلخ من أهل الفقراء هؤلاء. لو جاء أبوه الفقير الذي قضى حياته كلها من أجله وذاق المر ألوان، جاء يزور في مقر عمله، لعله يستحي منه، ولعله لو كلمه يكلمه بصيغة العموم كده حتى لا يعرف، لا يعلم الناس أن هذا أبوه والعياذ بالله. وهذا ليس كلام في الكتب وفقط، بل هذا واقع كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. يكن على خلق فاضل ما دام فقيرا، إذا من الله عليه وبسط له في الأرزاق وصار مسؤولا، على طول لا يعرف الحارة التي كان يعيش فيها، ولا يعرف أقرباءه الفقراء، بل لعله لا يعرف قريته ولا يدخلها أبدا، يغير محل إقامته لأنه أصبح بقى من فئة عالية كبيرة. وإذا جاء اتصل به أحد من إخوان الفقراء الذين كان وفقيرا معهم زمان، يتنصل منه ولا يعرفه، ويقول لا لعل النمر غلط أو غير ذلك من هذا البلاء الذي تحدثه النعمة عند كثير من الناس إلا من رحم الله تعالى. الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه يقول: فهل عسيتم إن توليتم، أي عن الجهاد في سبيله، ونكلتم عنه، أن تفسدوا في الأرض، يعني أن تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء، تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. وأنت تستفيد من هذا، يعني إذا من الله عليك وبسط لك في الأرزاق، أولى الناس بك من؟ أهلك، أقرباؤك، أرحامك. يعني ستسمع الآن في صلة الأرحام بإذن الله تعالى أن العبد ينبغي أن يتفانى في صلة الرحم، لا يقصر في حقهم. بسط الله لي ووسع علي، أولى الناس بي أقربائي، أمك ثم أبوك ثم أخاك ثم أختك، وهكذا الأقرب فالأقرب، كما أخبر الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله تبارك وتعالى. وقول جل ذكره: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. من هم الأرحام الواجب صلتهم؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن الأرحام الواجب صلتهم هم الأقارب من النسب، سواء كانوا من جهة الأمة أو من جهة الأب، لأن بعض أهل العلم قال الرحم هم الورثة، الذي يكون بينك وبينه صلة ترث ويرثك. وبعض أهل العلم قالوا الرحم هو المحرم، لكن لا، والله أعلم، لعل الأصح أن الرحم هم الأقارب من النسب، سواء كانوا يرثون أم لا يرثون. ويعني الشيخ ابن باز رحمه الله عليه له فتوى في هذا، سئل عن الأرحام الواجب صلتهم فقال: الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة الأم ومن جهة الأب، وهم المعنيون بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. طيب، أقارب الزوجة أرحام بالنسبة للزوج؟ لا، ليسوا أرحام، أصهار، أصهار. طب أقارب الزوج بالنسبة للزوجة أرحام؟ لا، ليسوا أرحام، ليسوا أرحام. فصلة الأرحام تكون بالزيارة والصدقة على الفقير والإحسان إليهم وعيادة المريض والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النووي رحمة الله عليه: صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة والسلام وغير ذلك. يعني صلة الأرحام تختلف من إخوانك من هو غني، ومنهم من هو متوسط الحال، ومنهم من هو فقير. هل صلتك لهم جميعا تكون على السواء؟ لا، يجب عليك أنك تصل الفقير أكثر من الغني اللي مستور حاله، هذا الحمد لله. أما الفقير فيهم تصله وتجبره وتعطيه ما يحتاج ما دمت مستطيعا. كذلك الأقرب فالأقرب، هل صلة الأب مثل صلة عم الأب مثلا؟ لا. هل صلة الأخ مثل صلة ابن الخالة؟ الأخ أولى. يبقى الأقرب فالأقرب. وأحيانا تكون الصلة كما قال السادة العلماء بالزيارة، وأحيانا تكون بالتليفون، خاصة في زمان الذي نحن فيه مع كثرة الوسائل الحمد لله رب العالمين. وأحيانا الصلة الأصل فيها أنها ترجع إلى العرف، لأن الله أمر بصلة الأرحام ورسول الله أمر بصلة الأرحام، ولكن لم يبين كيفية هذه الصلة، فترجع إلى العرف. يعني مثلا بالنسبة للزوج يجعل زوجته تصل رحمها، مثلا عندك في البيت أو في المكان الذي أنت فيه تعود الناس أن البنت تذهب إلى والديها يوم في الأسبوع مثلا، يجتمع الأب مع أبنائه وبناته، فهذا واجب على الزوج كما قال أهل العلم أن يمكن زوجته من الذهاب إلى أرحامها، يعني حتى تكون واصلة للرحم. الشاهد أن صلة الأرحام على حسب عرف الناس، والصلة تتفاوت من فقير إلى غني، ومن من هو بحاجة إلى صلتك أكثر تصله أكثر من غيره. وربنا جل جلاله ذم قاطع الرحم فهذه الآية، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هنا يا إخواني وصية غالية جدا لعلي بن الحسين، أوصى ابنه، قال علي بن الحسين لابن يا بني إياك وصحبة قاطع الرحم، يعني يقول له لا تصاحب قطع رحم، يا ريتنا نوصى أبنائنا بهذا. قال يا بني لا تصحبن قاطع رحم فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. الله أكبر، الله أكبر. الملعون ده ربنا يكرمه، الملعون ده ربنا يوفقه مثلا في عمل، في تجارة، في ربح، في دراسة، مش ممكن والله أبدا إلا أن يتوب إلى الله، إلا أن يتوب إلى الله. ولو وفق في شيء لا بد أن يكون هذا استدراج من الله له. وذكر قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وذكر الآية في سورة الرعد والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، والذين ينقضون عهد الله، وكذلك الآية التي في البقرة الذين ينقضون عهد الله ويفسدون في الأرض. فهؤلاء أخبر الله تعالى عن قاطع الرحم في ثلاث آيات أنه ملعون، نسأل الله العافية والسلامة. وربنا يقول والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، اللعنة في الدنيا وسوء العاقبة في الآخرة نعوذ بالله. وأيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. والله يكفي هذا الحديث، يكفي هذا الحديث زجرا لقاطع الرحم. إن بعض الناس لا يبالي، إيه يعني أبوه، إيه يعني أخته، إيه يعني أخاه، يقطع ولا يبالي. والله نحن نرى بلايا وفتن في معاملتنا مع الناس، تسمع أشياء يعني تتمنى ألا تسمع بها، وهجرة تستمر ليس يوم ولا سنة، سنين طويلة بين الأخ وأخيه وبين الأخت وأختها، بل بين الأم وأبنائها والأب وأبنائه. هذه مصيبة عظيمة. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا مع ما يدخر للصاحب يوم القيامة، يعني من العذاب الأليم من البغي الظلم والعدوان، الظلم حرمه الله سبحانه، وقطيعة الرحم. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصراط قال عليه الصلاة وتم السلام تجري بالناس أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم، قال قبلها فيؤذن للأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. يعني وانت عاوز تمر على الصلاة كده، الأمانة على اليمين والرحم على الشمال. لو انت أديت الأمانة ربنا يسلمك ونجيك، لو انت وصل الرحم ستنجو، الآخر عافانا الله قاطع للرحم خائن للأمانة يكب على وجه في نار جهنم. نسأل الله النجاة والعافية. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأيضا بنحو عند البخاري، قال: الرحم معلقة بالعرش، الرحم معلقة بعرش الله، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. يا إلهي، يبقى لما تصل رحمك ربنا يصلك. يصلك يعني ايه؟ ربنا يصلك بالعافية، ربنا يصلك بالفرج، ربنا يصلك بالشفاء، ربنا يصلك بصلاح أولادك، ربنا يصلك بكثرة الأرزاق، بتيسير أمورك. يصلك الله جل جلاله بكل خير، ويصرف عنك كل سوء وشر. وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. يا الله، لا يدخل الجنة قاطع، ايه رأيك؟ يبقى يعمل ايه؟ اين يذهب؟ مصيبة عظمى. ولذلك في صحيح الإمام مسلم جاء رجل يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. سبحان الله العظيم. فقال له صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني معك ملك يؤيده، كن على هذا. في رواية أن الرجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: يا رسول الله، لي قرابة أصلهم ويقطعوني، ويحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، أفأكافئهم؟ أعمل زيهم؟ الرسول قال: لا، جد بالفضل، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وأيضا أيها الأحبة الكرام، إن الله جل جلاله كما الحديث الصحيحين لما خلق الخلق قامت الرحم وقالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. الرحم بتقول: يا رب، أنا أعوذ بك من القطيعة. فقال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. من وصل الرحم وصله الرب جل جلاله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلة الأرحام وحسن الخلق وحسن الجوار، إن صلة الأرحام وحسن الخلق وحسن الجوار تعمران الديار وتزيدان في الأعمار. إي والله. وقول الميمون المبارك صلى الله عليه وسلم: من سر أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وتذكر أخي قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. مش الواصل اللي أخوك بيجي لك تروح ريح، أختك تجي لك تروح ريح، لا، ده الواصل بقى الحقيقي اللي يزور باستمرار سواء جاءوا أو لا، حتى لو قطعوا هو يصل، حتى لو قطعوا هو يصل. وكفى عقوبة أيضا لقاطع الرحم أن عمله لا يرفع إلى السماء، ترفع الأعمال العباد كل خميس، فيرفع أعمال العباد إلا قاطع الرحم، نسأل الله العافية والسلامة. فنسأل الله النجاة والسلام يا رب العالمين. وصلة الأرحام قال صلى الله عليه وسلم عنها: محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني، ومعناه في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سر أن ينسى يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. فهل عسيتم إن توليتم، يعني إن توليتم عن الجهاد أو توليتم عن العمل بالشرع المبارك، أو المعنى الثاني إن توليتم صرتم ولاة، سبحان الله العظيم، أن تفسدوا في الأرض. أي إفساد في الأرض لما يصرون ولاة يقطعوا الأرحام، يعملون بالقوانين الوضعية ويخالفون الشريعة، يردون الكفر المجرمين كما سنسمع في هذه السورة العظيمة التي ينبغي أن يتدبرها جميع المسلمين، كما قال الشنقيط رحمه الله عليه في بعض آيات هذه السورة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. يجب على أهل زماننا، على جميع المسلمين من أهل زماننا أن يتدبروا هذه الآيات. فالله تعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله، أعوذ بالله، طردهم الله من رحمته فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم لا يسمعون خيرا، وأعمى أبصارهم لا يبصرون هدى. هم يسمعون وهم يبصرون، ولكنهم لم يفتح الله تعالى آذانهم لسماع الخير، ولم يفتح رب العزة أسماع أعينهم لسماع لرؤية الخير، بل هم والعياذ بالله لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كما قال الله كالأنعام، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله ستره في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من واصل الأرحام يا رب العالمين، ونعوذ بالله من قطيعة الرحم. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.